هناك يا أخي، هناك يا أخي العزيز من يقول مثلا في بلاد كندا أو بلاد أمريكا أنه هذه ديار حرب وديار كفر، ولا تنعقد فيها الجمعة ولا الجماعة، فلا يصلي جمعة ولا يصلي جماعة إلا إذا تيسر له صلاة الجماعة بأن زاره أحد من الناس أو ما إلى هنالك. فهل هذا كلامه مردود عليه أم ماذا؟ بالمئة مليون إنه قوله إنه لا صلاة جمعة ولا أحكام إسلامية هناك. لكن قبل هذا أن أقول، فهذا الذي لا يصلي الجمعة هناك لأنه بلاد حربية أو بلاد حرب، هو اتباعا للشرع لا يصلي صلاة الجمعة يقول هناك. ليست واجبة. ايه يعني هو هذا لا يصلي لا يجب عليه. طيب هل إقامته هناك واجبة؟ ويقول كل العالم الآن نفس الشيء، كل الدنيا هكذا. دون بقى جماعة تكفير يعني كل الدنيا هكذا، هذول خربوا الإسلام من جديد، غير جماعة الجهيمان في السعودية وجماعة مين هذا اللي قتلوا السادات، الجهاد، شو الجهاد، اسمه؟ لا جماعة، شو جماعة اسمه؟ الجهاد الإسلامبولي. اسطنبولي، نعم، وهذول السوريين اللي خربوا البلاد حماة وحلب وإلى آخره، يريدون من جديد بقى يخربوا بعض البلاد الإسلامية الأخرى بمثل هذه الدعاوي إنه بلاد كفر كلها. آنفا سألني أحد الجزائريين نفس هذا السؤال، لا حول ولا قوة.